بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول ثم ركعة الثانية والفرض مجزئ. ثم من السنن التي تتعلق بالطواف بالإحرام أن يصلى قبله ركعتان، أن تصلى قبله ركعتان، وتسمى هذه الصلاة صلاة الإحرام. وهذه الصلاة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قد ركع ركعتين قبل الدخول في الإحرام، إذن فهي مقدمة له، فقد أتاها في ذي الحليفة. وهذا الفعل النبوي هو المعول عليه في إثبات سنية هذه الصلاة. وإنكار كون ذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بسنة هذا مردود بهذا النقل، وهو عن ابن عمر. وإذ قد ثبت هذا مرويا ووقع قبل الإحرام فإن هذا كاف في إثبات سنية هذه الصلاة وإثبات أيضا أنها للطواف أنها للإحرام. هذا ما يتعلق بهذه السنة. وبناء عليه فإن على من أتى الميقات قبل أن يحرم أن يغتسل، إذا كان لم يغتسل في بيته لسبب ما، ثم بعد ذلك يتجرد بناء على أن هاتين الركعتين تأخرت عن التجريد، ثم يصلي الركعتين ثم يحرم. فإن كان له هدي فإنه قبل هاتين الركعتين في المذهب يقلد ويشعر على ما تقدم ذكره من الترتيب بين هذه الأفعال التي تتقدم الإحرام: الاغتسال، التجرد، الإشعار، التقليد، ثم الركعتين. هذا هو الترتيب الذي صير إليه في هذا المقام. وكون ما ذكر من الإشعار يتقدم الركعتين هو الظاهر والذي ذكر في المذهب، ولكن لو قدمت الركعتان قبل الإشعار وقبل التقليد فإن ذلك لا إشكال فيه، المسألة واسعة بهذا الاعتبار. هذا ما يتعلق بهذه السنة والذي يثبت في هذا المقام، وهو المحل المقصود دركه، هو أن للإحرام صلاة تخصه، ومحل النزاع والخلاف. والذين عولوا على هذا الأمر وجعلوه من السنن بنوه على الحديث الذي سبق ذكره، وهذا كاف. وإذا أثبت الفقيه الدليل وكان الدليل بظاهره وليس بالقطع دالا على الحكم الذي استنبطه منه فإن ذلك كاف في تمام الاجتهاد وتحصيل المراد وإتمام النظر الفقهي، لكافي، ولا يحتاج بعد ذلك أن يقال بأنه ترد عليه احتمالات، ولا ربما النبي صلى الله عليه وسلم تحت المسجد وربما صلىهما لأنهما نافلتين في كذا. هذه الاحتمالات لا يخلو منها دليل، فلو علمنا بذلك لما بقي عندنا دليل يسلم من المعارضة. بل الأدلة كلها سيتطرق إليها هذا الاحتمال، وهذا في الحقيقة مما يجب اجتنابه وتركه. هذا ما يتعلق بهذه السنة وما يتعلق بدليلها. الفرع الآخر، يحرم الراكب إذا استوى والماشي إذا مشى. الإهلال زمانه، ما معنى الإهلال؟ الدخول في الإحرام مع الترفض بالتلبية، متى يكون؟ تقرر في هذا الموضوع التفصيل، فالراكب يهل ويدخل في الإحرام إذا استوت به ناقته، فإذا قامت به ناقته واستوى عليها فهذا هو زمان بداية الإهلال أي الإحرام، هكذا هذا هو زمان بداية الإهلال أي الإحرام أو التلبية، فيدخل حينئذ في الحج بنية الدخول في الحج والإحرام، أن الإحرام هو صفة قلبية، أما هذا اللباس فهو دليل عليه في الظاهر. الدخول في الإحرام ركن، وهو حالة قلبية يحضر هذا الشخص نيته الدخول في الحج، فإن فعل ذلك فقد أحرم، هذا هو الراكب. وأما غيره وهو الماشي فإنه يهل إذا توجه، بمعنى إذا سار إلى جهة مكة، فعندما يتوجه توجهه يستلزم حركة تدل على القصد، لأنك حينما تقف في مكان لا تسمى متوجها إلا إذا دخلت في الفعل، فيقال توجه فلان إلى كذا. والحديث ورد فيه الأمر بأن يقع الدخول في الإحرام عند التوجه، فليهل عند التوجه أو حينما يتوجه، هذا منصوص عليه في الحديث وهو المعتمد عليه في بناء هذا الحكم. إذن الفعل الأول، الحكم الأول وهو الإحرام للراكب حين استواء المركوب، هذا مأخوذ من الفعل النبوي. وأما الماشي فإنه يحرم عند التوجه إلى مكة، وهذا الحكم مأخوذ من هذا النص المذكور. إذن فكلا الحكمين استند إلى دليل شرعي، أول للفعل النبوي والثاني للقول النبوي. إذن فالمسألة حسمت بالنص والفعل، فانتهى الأمر. ثم قال وتلبية. التلبية هنا عدها من السنن، عد هذا الفعل من السنن، وهو في الحقيقة من الواجبات. فما الذي يفسر به قول المصنف هنا ما دامت التلبية قد وجبت؟ فما وجه إيرادها في هذا المقام؟ الذي تقرر في المذهب هو أن التلبية من الواجبات، وأن الاتصال بالإحرام من السنن، فالذي هو سنة هو الاتصال، مع الاتصال مباشرة بعدها، هذا ما قيل، مجرد ما يدخل في الإحرام بقصده يقول لبيك اللهم لبيك. لكن هذا إن كان الفصل الذي فيه هذا الأمر خفيفا، أما إذا طال الفصل فإن الفصل يوجب الدم. إذن ظاهر هذا كله أن التلبية في ذاتها واجبة، وأن وقوعها بعد الإحرام سنة اتصال مباشر، ولكنه إذا وقع الفصل فإنها ترتقي إلى درجة ترك الوجوب. فالوجود بعد الإحرام واجب والاتصال سنة، هذا ما يؤخذ من ظاهر المذهب، وهذا ما دلت عليه نصوص أئمته. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم، التلبية مختلف في حكمها، فذهب قوم إلى أنها سنة، وقالوا من تركها لا شيء عليه، وجنح لهذا الشافعية والحنابلة، ولم يروا أنها من تمام الإحرام، بل عدوها من الفضائل والمستحبات أو السنن. لكن كما سبق أن ذكر، الحنفية يقولون بأنها من تمام الإحرام، ونزلوها منزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلم يروا فرقا بينهما. يرون أن الدخول في الصلاة يتوقف على تكبيرة الإحرام، والدخول في الإحرام يتوقف على التلبية، والأمر اجتهادي محض، والاحتمال قائم في هذا المقام، فلذلك كانت المذاهب نشأت بسبب ذلك، بسبب الاحتمال، أن إذا نظرنا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول والفعل في التلبية، فإنه لما قام واستوت به دابته لبى وبدأ يلبي: لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. هذه التلبية المروية، والمالكية لا يجيزون غير هذه الصيغة. ولكن ورد عن بعض الصحابة ما يدل على جواز ماذا؟ الزيادة. فقد روي ذلك عن ابن عمر، فإنه كان يرى أن الزيادة جائزة. هذا محل أثار الكثير من البحث الفقهي، كيف يمكن أن يرد نص عبادي ثم يزاد فيه؟ هل ابن عمر أن زاد باجتهاده إذ يرى أن هذا المحل واسع، أو أن هذا التصرف من ابن عمر كان عن نقل؟ الذين رووا التلبية لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على هذه الصيغة التي ذكرت على وجه الإطلاق نهائيا، ما ذكروا غير ذلك. إذن فعل ابن عمر يمكن أن يكون زاد من عند نفسه، فيكون هذا مذهبان فقهيان لأحد كبار مفتي الصحابة وأحد علماء الأمة، أم أن هذا لا يمكن أن يكون إلا من دليل استند فيه من جهة النقل، استند إليه من جهة النقل؟ هذا محل بحث ونظر، المسألة فيها خلاف. والذي يظهر أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، وأن هذا لن يكون إلا بدليل ما شرعي قضى له بذلك على ما يبدو، والله أعلم. المالكية يمنعون هذا، لأن الألفاظ العبادة الأصل فيها هو التوقيف من ثلاث جهات، يمنع فيها الزيادة، ويمنع منها النقص، ويمنع فيها الترادف. ألفاظ العبادة لها هذه الخصوصية، وهذا معنى كون ألفاظ العبادة توقيفية، لا يدخلها النقص ولا الزيادة ولا الترادف. أمكنك أن تأتي بلفظة مرادفة محل لفظة أخرى إذا كانت اللفظة للتعبد. هذا هو المشهور في المد... هذا هو المشهور عند الجمهور، المعروف عند جمهور الأصوليين وجمهور الفقهاء أن ألفاظ العبادة فيها هذه الخصوصيات الثلاثة، لا نقص لا زيادة لا تردد. لو يمكن مثلا أن تأتي مكان لبيك اللهم لك تقول إجابة اللهم إجابة لك، لا يمكن، هذا لا يجوز. وعلى كل حال فما تقرر بالإجماع وعلى قول الجمهور والذي يعول عليه. نعم، من أهل العلم من لا يرى هذا القول ويدعي بأن المضمون هو الذي به التعبد، وهذه الألفاظ ليست مقدسة ولا توقيفية، المضمون هو الذي يقع به التعبد. ومال إلى هذا الحنفية، ولذلك تبدأ الصلاة عندهم بغير تكبيرة الإحرام، بل كل ما يدل على تعظيم الله تعالى ويرادف تكبيرة الإحرام كما هو معروف عندهم يقول عنهم، فإنه قد يكون به تحريم الصلاة، تدخل في حرمة الصلاة. إذن فمثل ابن عمر صح أن هذا الذي تصرف فيه لم يكن عن نقل، فإن هذا قد يكون مذهبا ما من مذاهب النضار في ألفاظ العبادة. ولكن كما كان الحال فإنه وإن نجز هذا المذهب ووجد، فإن هذا لا يقضي بترك ما هو الذي يطمئن إليه الناس والإتيان باللفظ النبوي على كل حال. إذن فالتربية مشروعة بالإجماع، ثم اختلفوا في مرتبة هذه الشرعية، فقضى قوم بأنها سنة لا غير، وذهب من ذكر إلى أنها واجبة، المالكية والحنفية يقولون بالوجوب، ويجب أن يؤتى بها بلفظها. وحرم قوم استعمال التربية على وجه الإطلاق إلا في الحج، بل كلمة لبيك عندهم لا تستعمل إلا في هذا المقام، ومددوا هذا المنع إلى المخاطبات التي بين الناس، فكانوا يرون أنه لا يقال لفلان لبيك، إذا دعاك إنسان بأمر ادخل لبيك يا فلان لبيك، فهذا لا يجوز. ولكن توجد نصوص شرعية تدل على سخافة هذا المنع، وأنه قد ورد ما يدل على أن هذا الأمر مروي ثابت في الزمان النبوي، بل قد ثبت فيه آثار وأخبار تدل على الجواز. إذن ما الذي يمكن أن يكون ممنوعا؟ هو أن تقول هذه الصيغة لفلان لبيك يا فلان لبيك مثلا، ممكن أن هذه صيغة فيها إيحاء بالتسوية بين الخالق والمخلوق، شعار بذلك نفسي. لكن أن يقال بأن هذا استعمال لبيك على وجه القطع والجزم الممنوع فهذا بعيد من التحقيق. على كل حال فالتربية هكذا. ثم قال وجددت ندبا لتغير حال وخلف صلاة. تقدم أن هذا التجديد سئل عن دليله، فذكر أن له دليلا أورده ابن قدامة. ما درجة هذا الخبر؟ لم يذكر أحد؟ لم يذكر أحد؟ ها؟ بحثت عنه؟ ولذلك في هذا المقام دائما يخطر هذا السؤال، ما مستند هذا التجديد؟ إذا صح هذا الحديث الذي ذكره ابن قدامة ودل على هذا التجديد فالأمر محسوم، وإن لم يثبت هذا الدليل أو كانت دلالته ميالة إلى الاستمرار وغالبا فيها أنها الاستمرار، فإن هذا الموضوع ما زال دليله مبحوثا عنه. ولكن قبل أن تنكر كون الفرع ما له دليل يجب أن تنظر إلى من قال به، فإن وجدت أن جماهير الأمة قالوا به فكن على علم بأن ذلك له دليل، إذ مثل هذا الضرب من الأحكام لا يمكن أن يتفق عليه جماهير المسلمين إلا لدليل. مثلا قال هذا جمهور العلماء قالوا بهذا التجديد، تجديد التربية عند الصعود في مكان ما وعند الهبوط وعقب القعود وعند حصول القيام وبعد الانتهاء من الأكل وبعد الانتهاء من الشرب وبعد القيام من النوم وبعد الصلاة وعند ملاقاة الأصدقاء والأصحاب. لبيك اللهم لبيك، كيف السلام عليكم كذلك؟ ولا السلام عليكم قبل لبيك اللهم لبيك؟ لا لا، مهم الذي ورد هو تجديد التربية. ما الذي يقدم، هل السلام أو التربية؟ على حسب. على كل فإنه يقال بأن هذه تجدد عند حدوث هذه الحوادث، فإن صح هذا الحديث الذي ذكره ابن قدامة فالمسألة حسمت إذا كانت دلالته قاضية بهذا الحكم. فإن لم يثبت هذا الذي ذكر من الخبر فإنه حينئذ يبقى هذا الفرع مما يبحث عنه. هل هناك شيء؟ لا يوجد شيء. الحديث ما زاد فيه الصحابة في التلبية ورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك وأقره. سمع ذلك وأقره. نعم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أهلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذا المعاني ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيء. نعم، إذا هذه تكون ثبتت إذن من جهة السنة الأخرى. إذا فابن عمر لم يزيد شيئا برأيه، وهو الظاهر أيضا لأنه يستحيل أنه يزيد في ألفاظ العبادة ما سواه، وهذا هو المعروف. لذلك قلنا بأن هذا يستحيل أن يكون إلا من جهة النقل. شيخ، لكن المخالف يبحث في شرعية الفعل قبل النظر في إقراء النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان يرى البدعية لما أتى بهذا اللفظ، مجرد النظر عن إقراء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقرار، هذا النبي هذا الصحابي فعل فعلا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يأتي بهذا الفعل، فاجتهد وأتى بهذا الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم أقره بعد يأتيني بالفعل. نعم، هذا الإقدام على هذه الزيادة قبل معرفة الحكم محل بحث ونظر. صحيح صحيح، هذا إذا محل نظر وبحث. نعم. وهل لمكة أو للطواف خلاف؟ متى يقطع الحاج التلبية؟ التلبية كما سبق أن ذكر نحن مأمورون بها إذا كنا حجاجا، فيجب أن نأتي بها. والتلبية كما هو معروف إذا أوتي بها مرة واحدة فقد حصل هذا الأمر، هذا المراد وتحقق، لأن المطلق إذا أمر به فإنه يحصل الامتثال له بأدنى ما يدل عليه كما هو معروف ومقرر. لكن قد يبحث الباحث هنا فيقول إن هذا غير مسلم في هذا المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى واستمر على التلبية والصحابة لبى واستمروا على التلبية، فالواجب حينئذ أن يحكم البيان النبوي لما هو معهود عنكم في تقسيم الأفعال أن اللفظ الشرعي إذا فسره النبي بصورة معينة فتلك الصورة معناها معنى ذلك اللفظ، معناه معنى ذلك اللفظ. التلبية مأمور بها شرعا كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمركم بالإهلال، برفع الأصوات، رفع الأصوات بالتلبية، برفع الأصوات بالتلبية أو رفع الأصوات بالإهلال، حديث معروف. إذن فهنا أمر حقيقة قد نحمله على الوجوب كما هو مذهب المالكية والحنفية، ينتهي هذا الأمر ثم نعرج على قوله بالتلبية التي هي محل البحث والنظر، وهي تحصل بالإتيان بها مرة واحدة لأن لفظ المطلق غير مقيد بعدد، إذا كان كذلك فنتحقق بمرة واحدة فيأتي بالتلبية مرة واحدة وهذا كافي من ناحية اللفظ. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على مرة واحدة فهذا أيضا قد يشوش على دلالة هذا اللفظ على وضعه. بهذا قد يكون الوجه الراجع هنا هو التكرار وعدم الوقوف عند المرة الواحدة، أن البيان النبوي لهذا اللفظ قاض بهذا التكرار فوجب المصير إليه. هذا وجه المسألة باختصار. حقيقة نحن الآن فقط نقرر وجها من وجوه الدلالات اللفظية على مذهب الجمهور، وإلا فإن من الناس من يجادل هنا على مذهبه إن كان ممن يقول بالمرة بالتكرار في الأمر، أنه قد يكون مذهبه أن الأمر الأصل فيه هو التكرار، وأن حمله على المرة الواحدة إما من بيان وإما بالضرورة. لا، المذهب هو عنده التكرار. فإذا قيل له أننا أمر بالتربية سيقول خلاص إذا أمرنا بأن نجاوم على التربية. فإن كان مذهبه هذا فلا يمكن أن يسلم بأن تحصل بالمرة الواحدة، بل قد يقول أحتاج إلى أن يكون مراد الصرع بالتربية هنا، أحتاج لمعرفة كون التربية هنا تدل على المرة الواحدة إلى دليل شرعي يخصص قاعدتي. ما هي قاعدته؟ الأمر للتكرار، هكذا سيقول. وعلى كل فإن الأمر دلالته هنا قاضية بالوجوب على ما يبدو. التربية هنا لفظ مطلق، إذا أخذنا من مذهب الجمهور فإنها تحصل بمرة واحدة، ولكن فعل النبي قد يقضي بخلاف ذلك، فالأصل في مثل هذا هو الاحتياط، فلتكرر التربية إلى أن تطمئن النفس إلى أن هذا قد يكون وفيا بالمراد. فإن أتى بها مرة واحدة هنا اضطراب بين المالكية، فمنهم من جذبه الإطلاق فأسقط عنه الدم، ومنهم من جذبه عدم قصر النبي صلى الله عليه وسلم على المرة فأوجب الدم، فكان ما أوجب هذا الخلف هو هذا الذي ذكرناه. فإن طبقت المطلق تقول الدم سقط، وإن نظرت إلى الجهة الفعل النبوي الذي يبين الألفاظ بأفعاله فإنك تقضي بأن هذا الشخص لم يفي بالمراد وأن عليه الدم. ويستمر هذا الأمر إلى تستمر التربية في الفقه المالكي إلى أن يدخل مكة على قول، أو إلى أن يطوف على قول. لكن المشهور أن التربية تنقطع في المذهب المالكي بمس الحجر الأسود، أي بداية الطواف لا يقطعونها حتى يدع الحاج يدعو على الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود، هنا تنقطع التربية. فإذا مس الحجر الأسود بيده ثم مسح به وجهه أو قبل الحجر الأسود أو أشار إليه هنا تنقطع التربية في المذهب المالكي. هذا هو. فإذا قطعها فإنه حينئذ يطوف ويأتي بدعاء الطواف أو يسكت، الأمر يعني لا يجب عليه شيء في الطواف إلا الدوران، ولكن إن أتى بما هو معروف من الأمور التي تدخل في الطواف مستحبة ومطلوبة فذاك أمر آخر. فإذا أتم طوافه ركع ركعتين ثم رجع إلى الحجر الأسود ثم شرب من ماء زمزم ثم ذهب إلى الصفا والمروة ثم إذا سعى عاد يلبي، هذا هو المذهب. وكذلك هو المذهب هذا زمان من الحاج الذي أحرم من الميقات. أن هذه المسألة فيها تفصيل، إذ ينظر إلى الشخص أين أحرم وما هو حاله ثم يحكم عليه أن يقطع. هذا أحرم مثلا من ذي الحليفة ومن ذي الأملام وقر المنازيل، هذا إذا وصل إلى الكعبة ووقف عند الحجر الأسود وحينما يستلمه أو يشير إليه أو بعود أو إلى آخره يقطع التلبية ثم يستمر في الطواف على هذه السنة التي قدمت. وما زال يفعل هكذا إلى أن يسعى، فإذا سعى رجع إلى التلبية مرة أخرى فيبدأها. هذا هو الوجه الذي ذكر في من أحرم من الميقات. وكونه يعيدها بعد السعي محل بحث ونظر، هل تستصحب حكم الوجوب أو أن تلك الإعادة ما هي إلا سنة؟ أمرتموه أن يعيد التلبية بعد الإحرام بعد السعي، هذه الإعادة الآن هي واجبة أم لا؟ أليس في هذا خلاف بين المالكية؟ المعروف أنه محل خلاف كما هو مشهور. نعم، فرع آخر. وتوسط في علو صوته وفيها. نعم، أن يتوسط في رفع صوته. على كل حال صوت الإنسان مختلف، فمن الناس من يعتبر توسط صوته صراخا، ومنهم من يعتبر توسط صوته بمثابة الكلام الخفيف. الناس في الأصوات ليسوا كلهم على حد سواء، من الناس من يعيش في البيت ولا تكاد تسمعه، بعض الناس عندهم الطبيعة هذه لا تسمعه نهائيا طول حياتك ما سمعته يوما يتكلم، ثم يتكلم بصوت خافت. ومنهم من إذا كان في السوق ستعلم أنه في السوق، إذا كان في المجلس ستعلم تقول فلان كان في المجلس، فلان هذا معروف جهوري الصوت ضخم وفي الصراخ. ما مقصده هنا؟ ما الذي سيتوسط هنا؟ وش هذا الذي يزعج الدجاج ويزعج البقر ويزعج المخلوقات؟ أو هذا الذي يتكلم بصوت خافت؟ على كل حال، والعرب معروفون بأنهم كانت لهم أصوات خشنة وقوية، العرب أنهم كانوا تربوا في شظف العيش والقوة ويتربون على القوة ويعتبرون ذلك من تمام الرجولة. نصر الرخوة، ولذلك خصوا برسالته لأنهم أهل لحملها. المكان والزمان والناس الذين في هذا المكان هم الأصلح لحمل هذه الرسالة بجميع الخصوصيات. أولا النخوة العربية تذبحه ولا يتنازل عن شرفه. معروف أنهم كانوا يرون هذه الأمور كلها من تمام المروءة، مش الرجولة، المروءة. أن المروءة عندهم تكون المرء، والرجولة عندهم دون المروءة. ولذلك نمرخصها باسم أعلى، المرأة. والرجل لما كان أرادوا أن يخفضوه جعلوا له وصفين، المرء والرجل والذكر، هكذا كيفضوا. ومن الناس من بحث كثير في دلالة هذه الفوارق مما يسمون بالاشتغال بالعبارة، العبارة والإشارة في اللغة. دراسة فلسفية، دراسة لغة، حاجون عن هذه الأشياء. على كل، فهذا الشخص يرفع صوته بالتوسط ثم على حسب جهده. ومش هذا أنت بالتوسط دير الصوت ديرك غوت قاعد في التوسط، كيف سمعت أنك متوسط؟ ها؟ شكون كنت تعرف أنه إذا تكلم متوسطا؟ المهم أن يسمع نفسه ومن يليه، هذا هو الجهاز. خلاص، أن يسمع نفسه ومن يليه، ويسمعك من يليك وتسمع من يليك، هذا هو التربية خلاص. ولكن روي عن الصحابة أن فيهم زيادة في هذا والصراخ حتى بحت أصواتهم، هذا دليل على أنهم كانوا يتكلمون بجهد إلى آخره. وحركات الرغبة في النفس تختلف، ولا شك أن هذا الضرب من الأحوال إذا عرض للإنسان تكون دوافع نفسية قد توطنت في نفسه فحركته. الإنسان إذا كان يتكلم بقوة، إذا كان يتحرك بقوة، إذا كان هكذا، فكانت توجد أمور نفسية هي التي أدت إلى هذه الأحوال. والشعائر متعلقة بالكسب على الوجه التي وردت. أمرنا الشرع بالتربية، لبينا، ذكرنا هذا الأمر، أسمعنا من يلينا، خلاص، فهذا منتهى القول في هذه المسألة. وكذلك أن يتوسط فيها، أن لا يلبي طول النهار، يلبي ثم يسكت، ثم يلبي ثم يسكت، ويقسم النهار كله بين التلبية وبين السكوت، هذا هو التوسط فيها هكذا، ثم يجددها كلما تجددت حاله، هذا وفقه التلبية من ناحية فعلها. فرع الآخر. قال رحمه الله: وعاودها بعد السعين وإن بالمسجد الحرام لرواح مصلى عرفة بعد الزوال، فإن وصل قبل الزوال لبى إليه. إذن نتصور الإنسان هذا الحج ونعيد صورته حتى نفقه المراد. أفرض أن رجلا حرم مثلا من الجحفة، اختاروا مقد من هذه الجحفة؟ سند المغرب جحفة، ها؟ جحفة، نعم، جحفة، لنفرض يكون الفقه محلي. رجل أحرم من الجحفة واستمر يلبي على الوجه الذي تقدم بيانه، دخل مكة واستلم الحجر الأسود فقطع التلبية فطاف وسعى، ثم بعد ذلك قيل له أعيد التلبية، وهذا الحج ماشي معتمر، هذا الحج نتحدث هنا عن الحج. فبقي ملبيا بعد السعي مستمرا على ذلك إلى أن يروح إلى مصلى عرفة. مصلى عرفة هذا هو الذي تقدم التعبير عنه بمسجد عرانة، هو مصلى عرفة، يعني مبدأ الدخول إلى عرفة. هنا يقطع الحج التلبية، ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد الزوال. إذا جاء وصادف أن الزوال قد حصل هنا يقطع التلبية. فإن وصل إلى عرفة قبل الزوال فإنه يبقى ملبيا إلى أن إلى الزوال، فإذا حصل الزوال حينئذ قطع التلبية، هذا أولا. إذن متى تقطع التلبية؟ عند الزوال. هنا أمر، وهو هذا الشخص الآن جاء ولم يصل إلى عرفة إلا والزوال قد أدركه في الطريق، شخص مثلا جاء لسبب ما لم يصل إلى منى، بل الزوال حصل وأدركه وهو في الطريق، هل يقطع التلبية؟ لا يقطع، وإنما يستمر على التلبية وإن حصل الزوال وقرب العصر، يبقى ملبيا إلى أن يصل إلى عرفة. يعني فإذا كان هذا الشخص قد وصل إلى عرفة في الزوال قطعها، وإن وصل قبل الزوال أدامها، وإن جاء في الطريق ولم يصل والزوال قد حصل فإنه يستمر على التلبية على الدوام بنقطعه إلى أن يصل إلى مصلى عرفة. هذه هي الطريقة التي مضى عليها المالكة في فقه التلبية. يوحله واضح؟ هذا بالنسبة للحج. هذا مذهب من؟ هذا مذهب بعض الصحابة، وأعلاهم علي بن أبي طالب، وبعده يقع في المرتبة الثانية أم سلمة وبعد منه أيضا، ولكن معول عليه في جعل هذا مذهبا هو أن هذا الفقه علوي، فلذلك المالكية أخذوا به. نعم ورد في الحديث ما يخالف هذا المذهب، أن أنت مثلا بعدما تروح من عرفة وترجع إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى لا تلبي على المذهب، فيش تلبية في المذهب المالكي، لكن هذا مخالف للحديث أن النبي كان يلبي لما رجع من عرفة وكان في مزدلفة وذهب إلى منى ولم يقطع التلبية إلا عندما رمى الجمرة يعني يوم العيد. استمر في جميع هذه الرحلة ملبيا إلى يوم العيد ولم يقطعها بطلوع الشمس بل عندما رمى الجمرة، جمرة العقبة، خلاص هذا هو الذي عليه العمدة. نعم من الفقهاء من قال لا يقطع إلا بعض رمي الجمرات لأن هذا هو التحلل عنده، لكن الصحيح الذي ورد منصوصا عليه وأنه أتى من عرفة مارا بمزدلفة ذاهبا إلى منى قاصدا إلى محل الرمي وما زال يلبي. وإذا كان هذا ثبت فإن على مقرر الفروع أن يرجح هذا لأنه معتمد على الحديث، أما مذهب علي وأم سلمة فقد يكون من اجتهادهما، وكل ما ليس معصوما ويمكن عليه الخطأ ولا يصحح خطأه فإن قوله في الدين ليس بحجة، قوله في الدين لا يعد حجة، هذه قاعدة يجب على طالب الشريعة ذلك. من ليس معصوما لا يؤمن عليه الخطأ ولا يصحح خطأه إذا أخطأ فإنه لا يكون كلامه حجة في دين الله، كلامه شيء استنباطه لا، هذه مسألة أخرى. لذلك هذا الذي روي عن الصحابة إذا خالف هذا الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان صحيحا ثابتا ولم يدل شيء على نسخه فإنه هو المحكم، هو الذي يعول عليه في هذا المقام. هذا هو ما يتعلق بموضع قطع من أحرم من الميقات التلبية في الفقه المالكي وما ورد عليه من النص على خلاف ذلك، تنصيص على خلاف ذلك. نعم. من ملك رحمه الله أسند هذا إلى عمل أهل المدينة قال وذلك الأمر الذي لم يدل عليه أهل العلم ببلدنا، ما وجه العمل هنا وأن يتهم فعله نقل؟ هو قضية النقل يختلف، إذا كان هؤلاء قد نقلوا فعلا ما يدل على، إذا كان تواتر عند أهل المدينة أنهم يقطعون التلبية في عرفة فإن هذا أعلى مما روي من خبر الواحد، لأن اتفاق عمل المدينة ينزل منزلة الخبر المتواتر، فخبر الأحد دهر دون الخبر المتواتر، فخبر المتواتر هو المعول عليه في الأحكام، أما خبر الواحد فإنه دونه في المرتبة. إذا صح فعلا هذا الذي ذكر وكان فعلا أعمال أهل المدينة، لأن أعمال المدينة رأى فيها صحابة فيها التابعين في الفقهاء السبعة فيها، إذا صح أن هذا هو مذهبهم فإن هذا يصح أن يعول عليه وأن يقضى برجحانه. لكن ينبغي أن نعلم بأن هذا المصطلح عمل أهل المدينة هذا إجماع أهل المدينة حتى في النقليات ورد على اعتبار بعض النقوض، فإن كثيرا ما كان يقول رحمه الله في الموطأ وهذا الذي وجدنا عليه أهل العلم ببلدنا، ثم بعد البحث والصبر والدراسة يظهر أن بعضا من علماء المدينة ليس على هذا المذهب، كما في الخضروات يقول وهذا الذي وجدنا عندنا الخضروات ليس فيها الزكاة، يوجد من علماء المدينة من يقول بأن الزكاة في الخضروات منهم الزهري، وهذا مثال، وإلا فإن أصله هو أن هذا متواتر، على كل حال إذا صح هذا فيعول عليه. المهم نحن فقط نريد أن نفهم المذهب وما أسس عليه وما يعترض له، وذو الرغبة في المزيد من التحقيق ينظر في هذه الجهات. فلعل الله ثم قال عائشة أنها تعرفنا وأم سلمة موطأ. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف. إذا رجعت إلى الموقف. على كل حال فهذا مذهب بعض الصحابة، ولكن عرفنا أنه علي وأم سلمة. وإذا كانت عائشة أين فهذا القول يسند إليها. ومحرم مكة من أهلها أو مقيم بها ولا يكون إلا بحج مفردا كما مر في قوله ومكانه له للمقيم مكة يلبي بالمسجد، أي ابتداء تلبيته المسجد وانتهاؤها إلى مصلى عرفة كغيره. نعم، الآن عرفنا أين يبدأ من أحرم من الميقات التلبية. أين يبدأها؟ أين يبدأ من أحرم من الميقات التلبية؟ بميقات إذا استوت به دبته، أو إذا كان من الميقات يبدأ التلبية من الميقات، هذا ما عرفنا. ننتقل إلى من أحرم بمكة. شخص أحرم بمكة، إما إنه من أهلها وإما إنه من المستوطنين المقيمين بمكة، هذا أين يحرم؟ يحرم بمكة. فإذا أحرم بمكة من يمكن يحرم حتى بغير المسجد، إنما فضل المسجد فقط، وإلا فإن مكة كلها يمكن أن يحرم منها، لكن الأفضل أن يحرم بالمسجد المفضل فقط. فإذا أحرم هذا بالمسجد مسجد مكة فهناك يبدأ التلبية. إذن الذي أحرم من الميقات يبدأ من الميقات، والذي أحرم بمكة يبدأ من مكة أي بمسجد، يعني كان أحرم بالمسجد، ويستمر بنفس الحكم، يستمر إلى أن مصلى عرفة على الوجه الذي تقدم تقريره. هكذا قرر في هذه المسألة. نعم. ومعتمر الميقات من أهل الآفاق وفائت الحج، أي المعتمر لفوات الحج بأن أحرم بحج ولم يتمادى عليه، بل فاته بحفر أو مرض فتحلل منه بعمرة، يلبي كل منهما للحرم، أي إليه لا إلى رؤية البيوت. نعم. الثالث هو الذي أحرم بالعمرة. رجل أحرم بالعمرة فهذا ما زال يلبي من محل إحرامه بالعمرة، هو الحل، لابد أن يكون محرما من الحل، يلبي من ذلك المكان إلى أن يدخل إلى حرم مكة. فإذا دخل إلى الحرم ارتفع عنه حكم التلبية، وهذا من قول أيضا عن السلف. المعتمر يبدأ التلبية من محل إحرامه جعران أو غيرها، ويستمر إلى أن يدخل إلى الحرم، هنا ينهي التلبية ويكمل على هذه الطريقة التي يأتي بها في عمرته. الرابع، من أحرم بالحج ثم أفسده حكمه وقلب الحج إلى العمرة، لما رأى بأنه خلاص الحج أفسده، كان أحرم بالحج مفردا ثم إنه أفسد ذلك الحج، فلما رأى أن الحج الآن قد زال قلب نية الحج إلى العمرة، هذا أيضا حكمه حكم المعتمر، لأن هذا القلب الذي وقع في نيته جعله معتمرا وأزال عنه صفة الحاج. صورة ذلك مثلا شخص حرم من ميقات ثم أفسد حجه مثلا بما به يفسد، يعني عنده المرأة ولا عنده شهادة ما شبه ذلك، فأفسد حجه خلاص، لأن الحج الآن لا يمكن أن يحج، طوافه فاسد، عمره لا يمكن أن يأتي بالحج، خلاص الحج مشى، الأفعال كلها التي سيأتي بها لن يكون أي منها مقبولا لأن الحج فاسد. ما الذي سيفعله؟ سيقلبها عمرة، فإذا قلبها عمرة فإنه يلبي إلى أن إلى ماذا؟ إلى أن يدخل الحرم. كلام هنا الذي فاته الحج ليس الذي أفسد الحج، الذي أفسده أليس الذي أفسد أفسد الحج كالذي فاته؟ في هذا الحكم يتلعف أنهما متساويان، يعني أليس كذلك؟ خلاص نقررها في الفائد، لأن يعني الفساد لا بد أن يكون قبل أفعال الحج، نعم هذا ظاهر أنه أرجح. في مثلا أن الإنسان أحرم به أحرم به، نعم لأنه ذكره هناك المحصار على ما أظن، ذكره المحصار والمرض أحسنت، نعم هذا هو الذي يذكر في هذه الصورة. شخص أحرم من الميقات ثم إنه وجد جيشا في الطريق منعوه من الحج، لا يمكن أن يمر إلى الحج، فلما رأى ذلك قلب الحج إلى العمرة. هذا يلبي كما يلبي المعتمر. أو حل به مرض فمنعه من إتمام أركان الحج، لا يستطيع أن يطوف، لا يستطيع السعي والسعي شيء، فلما رأى ذلك قلب الحج عمرة. فهذا إذن حكمه حكم المعتمر في موضع قطع التلبية. هذا ما تقرر في هذه الأمور، استردت ذلك كلها بالنقل والرواية. والمعتمر من الجيرانة والتنعيم يلبي للبيوت، أي إلى دخول بيوت مكة لقرب المسافة. نعم، إذن هنا لابد أن نرجع فنقرر بأن المعتمر له حالة يجب أن يحرر. من أحرم من الحل بعيد، فلا نحرم من الحل مكان بعيد، هذا يلبي إلى أن يدخل الحرم. الذي أحرم بقرب الحرم أنه قريب، هذا يلبي إلى أن يرى البيوت، ويقولها في ذلك الزمن، أما الآن رأى البيوت ترى قبل أن تدخل الحرم، إذن يلبي إلى أن يتوغل في الحرم، حتى نأخذ بالمعنى ونترك اللفظ، لأن الزعران وكذلك قريب من الحرم، ولذلك قالوا هذا سيزيد مسافة، لأن هذا القرب الآن يجعل هذه التلبية غير كاملة، إذن فلا بد أن يزيد مسافة إلى أن يرى البيوت، ولكن البيوت الآن رسورة قبل أن تدخل الحرم، والبيوت خارج الحرم لا. إذن يتوغل في الحرم إلى أن يقترب من المكان القريب، هكذا على كل. ثم ذكر سنن الطواف فقال: والسنن للطواف أربع أيضا، أولها النشي فيه نظر، إذ هو واجب ينجبر بالدم في الواجب كما قال. الآن انتهينا من ماذا؟ من أحكامه دبا انتهينا في آخر الأمر إلى فقه التربية، ليس كذلك؟ حكمها أين تبدأ أين تنتهي، التفاصيل التي في الناس، المعتمر، الحاج، من أفسد حجه، إلى آخر ما ذكر، هذا هو الذي تقدم فقه التلبية، انتهينا منه. الآن ننتقل إلى الكلام على سنان الطواف. قال المصنف رحمه الله: من سنان الطواف المشي، ولكن الصحيح في المذهب أن المشي من الواجبات، من الواجبات في الحج ما لم يكن هذا الحاج صاحب عذر. ثم تختلف في هذا العذر، هل هو العجز أو المشقة. إذن مذهب أن المشي في الحج واجب، وأن ترك المشي في الحج للقادر عليه الذي ليس عاجزا هو الدم، عليه الدم، هذا ما قرره. وفي حال التأصيل لهذا الفرع تجد أن هذا مخالف للحال الذي طاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول طاف راكبا وسعى راكبا، هذا هو المروي، فكيف يكون المشي واجبا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمشي بل هو راكب؟ الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ركب لتعليم المسلمين أمور الحج، هكذا قالوا، فأنه لم يركب لأن هذه الشعيرة تكون بالركوب، وإنما ركب من أجل أن يعلم الناس، إذن فالركوب هنا لحاجة. وروي في بعض الأخبار أنه كان مريضا، وهذا الخبر ضعيف لا يعول عليه في هذا المقام، لا دليل على أنه كان مريضا وكان ضعيفا. ولكن ومع ذلك فإن هذا هو الفقه الذي سير إليه هنا، وهو أن السعي يكون بالمشي. الأصل في أفعال النبي ما هو؟ شريعة. فالقول بأنها من خصوصيته أو القول بأنه لتعليم الناس هذا يحتاج إلى دليل، لا بد من أن يكون الدليل مساويا للأصل الذي تنتقل عليه في حال الترجيح. قاعدة، الأصل في أفعال النفس هو التشريع في محل العبادات، وإذا كان الأمر كذلك فهذه قاعدة فقهية ولا يمكن أن تنتقل عليها وتتركها وتعمل بخلافها إلا لدليل يساويها. الاحتمال غير كافي، الاحتمال يحتمل ركوبه صلى الله عليه وسلم أنه كان لتعليم الناس، هذا احتمال. يمكن أن يكون ركوبه لضعف به أو مرض، هذا احتمال، لكن ما الدليل على الثبوت في الخارج؟ كيف نترك قاعدة فقهية تدل على أصل شرعي أو على مسلك شرعي ثابت ونتعلق بالاحتمالات؟ هذا بعيد. ولذلك من قال بأن المشي ليس بشرط وأن من ركب أو حمل أن ذلك سائغ جائز لا يبعد النزعة عن الصواب، أن الحديث ليس فيه ما يدل على خلاف ذلك. قد يقول قائل نحن نعلم أن التخصيص يتوقف على القرائن التي تصحب الفعل، وأنت خبير بأن هذه القرائن تضمحل مع مرور الزمان، فلننظر إلى فقه الصحابة فإنهم الذين قد تكون لهم الدراية الكاملة بالموضوع، لأنهم قد حضروا هذا الأمر، حضروه حين ركب وحضروه حين حج. فإن كان في حقيقة الأمر يوجد ما يدل على أن هذا الركوب كان للتعليم، فهؤلاء هم الذين سيكونون أعلم الناس به، وفضل فقه الصحابة على من سواهم بهذه الخصوصية، وهو أن جملة من الأدلة قد لا تنقل في الأقوال ولا تذكر في الكتب ولا يستطيع الراوي أن يذكرها لأنها قرائن أحوال، فلذلك هذه قد تضمحل وتزول ويفوز بها الصحابي هكذا. لكن المجتهد كلف بأن لا يطرح الاحتمالات، وحتى لو وجدت هذه الأدلة ولم تصل إليه فهو غير مخاطب بها. أقول لك هذا قارئ قد تكون هذه الأدلة قد توجد في الخارج، لكن أنا لا يعنيني هذه الأشياء، ما لا يهمني، ما دامت لم تصل إلي فأنا غير مخاطب بها. نعم هكذا سيقول القائل هنا مجادل، يقول الذين نظروا إلى نفسهم كان حضروا هذا الفعل الذي أتى به وهو الطواف على الركوب، ثم نجد أنهم يقول بأن كان التعليم، فلا بد أنهم قد رأوا هذه ما يدل على ذلك، فلا يمكن أن يقولوا هذا الرأي من عند أنفسهم. وسيقول نعم لكن أنا مخاطب بالدليل، أنا لا أشك بأنه قد اعتمد على شيء، لكن أنا لم يصل إلي، وماذا ما لم يصل إلي ولم أعلم به ولم أطلع على مضامنه ولا على حاله، فكيف أبني عليه الأحكام الشرعية؟ والله تعالى يقول ولا تخف ما ليس لك به علم. خلاصة الكلام من الفقهاء كذا قالوا لأن هذا الركوب كان لتعليم الناس وأن هذا كان للحاجة، خلاص هكذا قالوا. وتمسك قوم بفعله ولم يروا الانتقال عنه، ولم يروا هذا المناط الذي استنبط هنا عندهم صحيحا، فجروا على أنه لا شيء على من لم يمشي، وأن من ركب لا شيء عليه، وأن من حمل أيضا لا شيء عليه، الحق له بالركب. نرجع إلى المذهب. المذهب قالوا بأنه من لم يمشي فإن عليه الدم، ثم قالوا بأن المشي لا بد منه، بأن المشي ترتب عليه الدم ولو كان عاجزا، لأن هذه الرخصة أعطيت له في الحمل لكن لا تسقط عنه الدم. وهنا قد تبحث أنت باعتبار أنك تعلم أن الرخصة إذا ما حدثت فإنها ترفع حكم ترفع العزيمة وما يتعلق بترك العزيمة، هذا هو معروف. أدخال فقهي هنا قد تناقش فيه المالكية فتقول لهم إذا كان هذا الأمر وهو حمل هذا الطائف رخصة فكيف ثبتتم عليه الدم، مع أن المعروف بقانون الرخصة أنها إذا وردت تسقط العزيمة وتوابع العزيمة، القضاء والكفارة وما شابه ذلك. جاني في الحزم حتى لو وجدت الرخصة لا يسقط. هذا بحث فقهي فقط، قط نطرح السؤال من أجل أن نناقش هذا المدخل الفقهي فقط، هذا مسألة فقهية وخلاص. إذن هذا هو الذي يقال في هذا المقام، هل الرخصة هنا تذهب بجميع خصائص العزيمة أو تذهب ببعضها فقط أو تذهب بالعزيمة دون آثارها، هذا محل بحث ونظر سنراقبه إن شاء الله تعالى في الفروع. إذن خلاصة الكلام أن المشي فيه الدم عند المالكية وكلام حمود، وكل بعضهم ناقش فقال إذا كان عزيزا لا شيء عليه، أن هذا غير مخاطب بالمشي، فكيف يكون هو غير مخاطب بحكمه ويخاطب بآثاره وما يتبعه، هذا معهود في الشريعة سيوجهون ذلك. نعم مثلا في مسألة الصلاة المالكية لا يرون جلسة الاستراحة لكونهم يرون أن هذا الفعل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لما كبر وأسن، هذه القرينة التي صرفت اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، لم يستطع صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يقتضي أن نأتي بهذا الفعل الذي أتى به، لكن لما وجدت هذه القرينة الدل على أنه وقع منه في زمن الكبار أسقطوا هذا الفعل. وهو دابا سقوط السجود في جلسة الثالثة بعد ذكرك الثالثة مشروع النوكنة لمراعاة الخلاف. لا هذه جلسة الاستراحة المالكية لا يرونها. نعم ولكنها إذا وقعت بعد الوقوع كان الأصل. يعني أنهم أسقطوها بسبب أن باسم كان كذلك، هما جاءوا أجلة أخرى. وأنها أن ثبوت هذه الجلسة الاستراحة يعارضها ما يدل على خلافه، ومثل ترجح بين الأدلة وكل مثل تترجح القرينة إذا باش نعرف واحد الأمر أن الفقيه الآن المدار في الأحكام على ظنه، يمكن أن يرى القرينة هنا معتبرة ويمكن أن يراها في محل آخر غير معتبرة، يمكن. ولكن الأصول عندهم التي عليها العمدة أن كل ما لا يصل إلينا فهو لسنا مخاطبين به، وكل ما وصل إلينا ولكننا لا نرى تمام دلالته وحجيته فلسنا مخاطبين به، هذا هو الأصل. والخيدة كان يرى القرينة في محل وبنى عليه الحكم فهذا سائغ له، وإذا كان في موضع آخر لا يراها كذلك فهذا سائغ. فعلى كل حال فالمسألة اجتهادية، وما غلب على ظنه هو المعول عليه، هذا هو. وإلا بأن ركب أو حمل فدم واجب لقادر على المشي لم يعده. نعم إذا كان الشخص محمولا أو راكبا فإن عليه الدم ما لم يعد ذلك الطواف ماشيا، فإن عاده ماشيا واستدركه سقط عنه الدم وصح طوافه، هذا ما تقرر في هذا الفرع بناء على أن المشي واجب. قوله إذ هو واجب حاصل أن المشي في كل من الطواف والسعي واجب على القادر عليه، فلا دم على عاجز طاف أو سعى راكبا أو محمولا. وأما القادر إذا طاف أو سعى محمولا أو راكبا فإنه يؤمر بإعادته ماشيا ما دام بمكة ولا يجبر بالدم حينئذ، كما يؤمر العاجز بإعادته إن قدر ما دام بمكة، وإن رجع لبلده فلا يؤمر بالعود لإعادته ويلزمه دم، فإن رجع وأعاده ماشيا سقط الدم عنه. نعم، هذا ما تقرر. إذا كان الإنسان قد طاف راكبا أو ماشيا فإن عليه الدم ما لم يعده. وتمام الصورة أنه إذا كان في مكة فإنه يجب عليه أن يأتي به ولا يزبر بالدم حينئذ. وكذلك حكمه العاجز أيضا إذا حدثت له القدرة قبل السفر إلى بلده، كان قد أتى بالطواف وكان في ذلك في تلك الحالة عاجزا ثم بعد ذلك قدر، فهذا مخاطب لإعادة الطواف مرة أخرى. ولكن إذا ذهب إلى بلده خلاص انتهى الأمر ولا يطلب منه الرجوع، ولكن عليه الدم، الدم ثابت على كل حال، كان عاجزا أو كان مريضا إلى آخره، أو كان راكبا، فإن الدم ثابت عليه على كل حال. هنا مدخل ربما يأتي به الناظر هنا فيقول هذا الذي قرره هؤلاء من أن المشي مطلوب في السعي والوقوف جار على قاعدة تكليف الأبدان، فإننا نرى أن البدن إذا كلف بفعل فإنه كلف به باعتبار حاله وليس بشيء خارجي. فإذا ما طلب من إنسان أن يصلي فالخطاب متوجه إلى بدنه، فلا يحق له أن يستعين بغير ما يقدر عليه بدنه وبغير ما يحصل بهذا الفعل ببدنه. مثلا يقول لك أنا أحسن نقلب هذه الشيء آلة نركع بها وأسجد بها أو آلة ترفعني كذا، لا، الخطاب متوجه إلى البدن في السعي في الصلاة في الصوم في جميع العبادات، في الوقوف في عرفة في جميع العبادات يتوجه الخطاب إلى البدن، الذات هكذا مجردة من أي شيء خارجي. الركوب والحمل هذا أمر آخر داخل في هذا الفعل وهو غير معهود في تكليف الأبدان، أبدان لا تكلف إلا بأفعال تصدر منها بذاتها. وإذا استصحبنا هذا الأصل وتقرر هنا فإنه مما يعتضد به هذا الذي ذكر من وجوب المشي في السعي وفي الطواف. يمكن أن يستعان به، أنت ترى العبادة كلها توجهت للبدن تطلب من البدن. إذا طلب مثلا إذا نظر الإنسان المشي عليه المشي، إذا نظر الوقوف عليه الوقوف بذاته، إذا نظر أن يأتي بفعل يتعلق بالبدن فالأصل فيه أن يأتي ببدنه وليس بشيء خارجي. ومن ثم قالوا بأنه لا يجوز الإعانة في الوضوء، وتوضؤ الشخص أن تتوضأ للشخص لا يصح، أن الوضوء قائم به، لأن الفعل إذا توجه إلى البدن فالأصل فيه أن يتحصل بالبدن وليس أن يتحصل بغيره مما هو خارجي. حتى إنهم قالوا وما عجز عنه البدن يرتفع فيه الخطاب، كالعجز مثلا عن غسل بعض الأعضاء الجسد يقول بأنه لا يحتاج للتوكيل ولا يحتاج أن يتوسل إليه بحبل ونحوه، كما هو معروف وصل معصر بالمنجيل ونحوه كحبل، قال هذا قول ضعيف هذا في المذهب، لأن الاستعانة بالغير في أفعال البدن هذا غير أصل غير شرعي. إذن فالمخاطب حينئذ هو البدن، والبدن هو الذي يتكفل بهذا الفعل، فإذا ما عجز حينئذ فهذا ينظر فيه بحكم الرخصة على وجه الذي تقدم. نعم. لا، هو توافه صحيح غير هو عليه الدم، طواف صحيح لكن عليه الدم، فإذا ثبت ما يبطل الطواف وجب على أن يعيده ثم يعيد السعي بعده. إذا مثلا قيل له بأنك أصبحت صحيحا وطوافك الأول غير مقبول، إذن فعليك أن تأتي بالطواف وأن تأتي بالسعي بعده. هذا أحسن. قد يقول الشخص بأن الطواف كان بأن السعي كان قد وقع صحيحا بعد طواف صحيح، فلماذا تلزمونه هنا بالسعي؟ من باب الاحتياط فقط، سلم باب الوجوب. قوله في الواجب أي في الطواف الواجب، وأما الطواف غير الواجب فالمشي فيه سنة، وحينئذ فلا دم على تارك المشي فيه، قاله علي الهوري. نعم هكذا قرروا، لأن الوصية تتبع الغاية، ولا يمكن أن يكون هذا فرضا وهذا سنة، لكن يجب أن نأخذ عن جهتين بأن بعض السنن قد تقوم بها الفرائض، لأن هنا حينئذ الوجوب للماهية وليس الوجوب بمعنى ترتب الإثم. فإذا قلنا مثلا لا تصح، يجب أن تقرأ الفاتحة في النافلة، يجب أن تقرأ الفاتحة في النافلة، النافلة غير واجبة، لكن لكي يتحقق وجود النافلة لا بد من قراءة الفاتحة، فهذا الوجوب من أجل تحصيل ماهية النافلة وليس أن النافلة قد وجبت. إذن فالوجوب أحيانا قد ينصرف إلى تحقيق الماهية. إذن فمن قال بأن المشي واجب في السعي ولو كان سنة أو نفلا فإنه ينظر إلى الماهية، حيث لا يمكن أن يحصل الطواف إلا بالمشي. أما من نظر إلى أنه لا يجب إلا في الواجب فهذا نظر إلى الحكم. نعم نعم تقريبا نعم، الشرط العادي مش الشرط الشرعي، الشرط العادي لا يمكن أن تحصل النافلة إلا به. فإن عاده ماشيا بعد رجوعه له من بلده فلا دم عليه، وما دام باقيا بمكة فيؤمر بإعادته ماشيا ولو مع البعد ولا يجزيه دم، والسعي كالطواف في المشي، وأما العاجز فلا دم عليه. نعم نفس الحكم، الطواف كالسعي في المشي بنفس الحكم. ثم قال والعاجز لا دم عليه في ماذا؟ في الطواف وفي السعي أو في الطواف وحده؟ كليهما. لكن هذا مذهب راجح. أما من قال بأن فيه الدم فهذا أظن أن هذا الأمر فيه بعد من ناحية التأصيل. نعم. قوله أما العاجز فلا دم عليه، قال البناني ولا يشترط في العاجز عدم القدرة بالكلية، بل المرض الذي يشق معه المشي كما في التوضيح عن ابن عبد السلام. نعم منهم من لا يرى العجز بيقول بأن المشقة الشديدة إذا حصلت له فهذا ينزل منزلة العجز. وثانيها تقبيل حجر أسود بفم أوله أي أول الطواف. دبعنا ذا الحجر الأسود، أسيد ذا الحجر الأسود، اسم ذي الحجر الأسود، أي سيس العليف ولا مفيد عهد حجر المناكرة، وتحس حجر أسود تموت تقبله ويسحوا هذه العبارة، أن تقبل حجرا أسود، أن تبحث عن حجر أسود ثم تقبله فيتحقق لك هذه السنية، فلا تحتاج حينئذ أن تقبل حجر أسود معين، لأن الألف واللام هنا للعهد، فإذا أسقطت كل هذه المسألة اللغوية فلا نشتغل بها. على كل حال وتقبيل الحجر الأسود أيضا من بفم أوله. نعم من السنن من السنن، لكن هذا التقبيل الآن أن تقبله بفيك هذا أمر قد يعد الآن من مستحيلة، يهرش لك سنن ثم ترجع بها سنن هكذا كيف يبغى يزول ضربه ويهرش لك سنن وهرش لك، هذا هو التقبيل المعقول. تقبيل لا لا لا نظير له، والدم يسير على الحجر. على كل فتقبيل الحجر الأسود لمن استطاع فهذه من السنن، لكنه إن تعذر ذلك فلا شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وعمر بن الخطاب توقف فيه لما أراد أن يقبله وتكلم بكلامه المعروف وقال بأنك أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت النفس قبلك ما قبلتك. إذن الأصل في شريعتي أن الاستناد إلى الأشياء الخارجية الحسية والمادية من والبشر وغيرها الأصل فيها والانفصال وعدم التقديس وعدم التعظيم وعدم الاعتبار، لكن ما ثبت بالشرع يتبع، هذا هو الأصل. على كل حال المسائل ترجع إلى ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم ترجع إلى هذه الشريعة، هذه الحنفية السبحة. نعم. وكذا يسن استلام الركن اليماني بيده ويضعها على فيه من غير تقبيل أوله أيضا. نفس الحكم في الركن اليماني أنه استلمه فقط، والنفس استلمه لكن لم يقبله. إذن فالسنة تقبل الحوض الأسود ثم بعد ذلك تذهب إلى الركن اليماني فتستلمه قبله ولا بعده، المهم ما جاتك الظروف وصلت إلى اليماني فين كاين اليماني تما واستلمه. أن اليمان احنا ماشي في اليمن بس نعرف الركن اليماني. خلاصة الكلام أنك تستلم الركن اليماني ولكن لا تقبل فيه. وأما الأركان الأخرى الركن الآخرين فلا، هذا ما فيش لا تسليم ولا تقبيل ولا أي شيء من هذا القبيل. وتقبيل الحجر واستلام اليماني في باقي الأشواط مستحب هكذا إن استطعت، فإن استطعت سقط ذلك مثل هذا مما لا يجب المرء أن يعجب فيه نفسه. قوله تقبيل حجر بفم ظاهر إطلاق المصنف أنه سنة في كل طواف سواء كان واجبا أو تطوعا، وهو الذي نسبه ابن عرفة للتلقين ولنقل اللخمي عن المذهب. قد أطلق ابن شاف وابن الحاجب كالمصنف، وذلك كله خلاف قول مدونة، وليس عليه استلام أي تقبيل للحجر الأسود في ابتداء طوافه إلا في الطواف الواجب انتهى من البناني. نعم هذا هو النص. وفي الصوت بالتقبيل قولان بالكراهة والإباحة، وكره مالك السجود وتمريغ الوجه عليه. نعم حجر الأسود فقهه هو تقبيل، لكن هل يكون بصوت أو لا يكون بصوت؟ حقيقة التقبيل أنها تقع بكلا الأمرين، وعلى كل فالمسألة واسعة، إذا حصل التقبيل بأي وجه فهذا هو المراد. أما تمريغ الوجه عليه كما يفعل بعض الناس للتبرك، وكذلك أيضا السجود عليه، فهذا في المذهب ممنوع ومحظور ولا يجوز. التحريم، أن الكراهة عندهم عند المتقدمين تحمل على التحريم. نعم كل هذه الأشياء الآن حقيقة الناس يفعلون العظائم في هذه المشاعر بدعوى التبرك والمحبة وما شبه ذلك. قال رحمه الله: للزحمة لمس بيد إن قدم. فإن وزيت الزحمة شد الزحام فإنه ينتقل من التقبيل إلى الاستلام باليد. صبات الأمور الآن تشتد، فإذا استلمه باليده هل يقبلها ولا يقبلها؟ إذن فاليد هنا قد تكون نائبة عن الشفتين، فيستصحب الحكم الأصلي وهو التقبيل. فإذا تعذر أن يوصل إليه فيوصل إليه باليد، ليس كذلك؟ ثم عود إن لم يقدر باليد. العود تحمل الأعواد في الحج، العكاز، هذا الأسود، لن تصل إليه بعكاز ولا بعود ولا بيد. المذهب الراجح هو الذي سيتوه أن تشير إليه باليد. خلاص حقيقة هذه الاستنباطات الآن في حقيقة تحتاج إلى بحث فقهي، كيف أنه إذا تعذر هذا وضعت له حلول ووضعت له بدائل بدون نص شرعي، مع أنه من المعروف أن البدائل لا تكون للأحكام المشروعة إلا بالنص. هذا سؤال يجب أن أبحث في هذا الموضوع. إذا تعذر يستلم باليد، وإذا تعذر بالعود، وإذا تعذر كان بالإشارة، هذه بدائل. الأصل في الشريعة أنه إذا سقط الوجوب سقط الحكم، إذا سقطت القدرة سقط الحكم، أليس كذلك؟ والبدائل إن إذا وضعت حكم شرعي إنما تدع به بالنصوص الشرعية. إذن فكيف ثبتت هذه البدائل بدون نص؟ ابحثوا في هذه المسألين كان عندكم دليل. نص موجود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. نعم. في صحيح مسلم أيضا أن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعيد يستلم الركن بمحجن. نعم. قال عند مسلم أيضا سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. نعم. إذن هذا هو استصحاب. نعم. إذن هذه أدلة من هالمحجن والعود والعود ينزل من زيت المحجن. إذن هذا بالقياس يبقى الإشارة. إذن إذا تفتت هذه البدائل بالنص وهذا هو المراد كنا زمان خلاص يكون في أشياء جردة ولكن صحيح خلاص. إذن إذا تفتت هذه الأشياء بالنصوص فلا حجة حينئذ إلى إنكار هذا الأمر بل يعد من الشريعة ومن السنة. نستفي بهذا القدر حقيقة أن الحجر السود أن بقيت تلك الحجرات في الداخل لكن حجرات صغيرة. نعم. باقي شمع وكيف فيه الذهب وفيها القرى وفيها شيء لا شو كشي فضة وشمع الداخل كيف الشمع ولا الشمع الشمع يجمع يجمع الحجارة. على كل حال إذا ذهب الحجر الأسود سقطت أحكامه خلاص لا سلام ولا إشارة ولا شيء. ولكن هل يبدأوا من يبدأوا الطواف من محله؟ هذا متعلق بالمحل وليس بالحجر. على كل حال نستحي بهذا الخير إن شاء الله.